ابيام رجل عقيل وهي رجال الماتريال شيل رضا الانساني فيديو ارابيكا لمن يمال الناصر سيد احمد داروز اي عبد الحق ولينا ومرام الصغيره سميتو ياس موريال ويا محرز ومهدي لحاسيا جمال حريز يحيى مراد السعيد ناس عنابه يا مديري وينون اللي دعوا لي بالخير دعوا عليك انتي ويا يا يا يا بك يا روحنا ويا سيرو غادي نطلع لك ويا يا يا بك يا روحنا ويا سيرو غادي نطلع لك راهي سهل عليك وانا ربي جيب لي وحده ماشي كيما نسيان معايا شيطانك يخدم الصوالح درتيهم بيع واللي غلبت النيان ديري حتى عشره ولا حتى نسيه خلعينا شويه ربي رحت عليا وهذي دعوه الخير ودرتي فيا نسيان راهي سهل عليك وانا ربي جيب لي وحده ماشي كيما نسيان معايا شيطانك يخدم الصوالح